جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: يوم الجمعة سمي شاهد، فعلى ماذا يشهد؟ كيف الشرح إشكال؟ يشهد لمن حضر صلاته. حديث الذي قبل هذا، قال: حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني قال: حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. يقول: قال بشار عواد في نسخته: علي بن أبي بكر الأسفذني الرازي ثقة كما حررناه في التحرير، لكن هذا الحديث خطأ. قال ابن عدي بعد أن ساقه من هذا الوجه: وهذا الإسناد خطأ، ولا أدري الخطأ من علي بن أبي بكر أو أخطأ محمد بن عبيد الهمذاني، وإنما صوابه عن همام، رواه عمرو بن عاصم عن همام عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة أخرجه أبو داود وهو في الصحيحين من طريق القاسم عن عائشة. نعم، هو الشيخ ناصر نفس الحديث هذا صحها. يقول: ما مقدار الساعة؟ حتى ولو لم يصح، أقول لو لم يصح ولو كان ضعيفا هنا كما يغني عنه. نعم، ما نعلم تحديد للساعة، أقول ما نعلم تحديد لمقدارها، وإنما يعني هي جزء من الزمان. جاء في الحديث: 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، يعني حتى لا تعرض عليهم الذنوب حتى العرض. قضية العرض يعني كلهم يعرضون على الله، كلهم يعرضوا على الله عز وجل، كلهم يعرضوا على الله. وأما قضية كونهم يحاسبون أو أنهم كذا، أما العرض فكلهم يعرض على الله عز وجل. يوم إذا تعرضون على الله لا تخلوا منكم خافوا. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر، مع أن المذكور أهوال يوم القيامة هذه لا تسر؟ المقصود من هذا كما هو معلوم أن الإنسان في الدنيا وكأنه موجود في الدار الآخرة أو يوم القيامة يشاهد ويعاين. والمقصود بذكر السرور هنا كون الإنسان يستفيد ما دام أنه في هذه الحياة الدنيا من الاستعداد والأعمال الصالحة التي تنفعه عندما تأتي هذه الأهوال. عندما تأتي هذه الأهوال هو في دار العمل يعمل ويستعد حتى يسلم في الدار الآخرة، لأن الإنسان إذا قرأ هذه الآيات وتأملها كأنه يشاهد ما يجري في الآخرة، لأن هذا إخبار من الله عز وجل، وهذا الذي أخبر به الله عز وجل سيقع طبقا لما أخبر. والإنسان عندما يتأمل يكون كأنه يرى هذا الذي يحصل، والسرور يعني يكون بالاستعداد ليكون الإنسان يتجنب هذه الأخطار ويتجنب هذه الأفزاع ويتجنب هذه الأمور الخطيرة، وذلك بالاستعداد لها بالأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا. ألا يشكل على القول بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة عند خروج الإمام للخطبة كون المسلم مأمور في هذا الوقت بإجابة المؤذن ثم استماع الخطبة، فليس هناك وقت للدعاء؟ لا، هو التأمين، التأمين على الدعاء هو دعاء، التأمين على الدعاء دعاء، وفي غير وقت الخطبة يدعو. لكن كما قلت إن الحديث يعني فيه كلام، ولكن الأرجح والأصح هو الذي يتعلق في آخر يوم الجمعة. هل المحشر يكون في هذه الأرض أم أنه في أرض أخرى؟ وكما كما سبق أن عرفنا مر بنا أنه في أرض صعيد مستقيم، يعني لا فيها منخفضات ولا مرتفعات، وإنما كلهم ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي كما سبق أن مر بنا في الحديث. تغيير الأرض يعني غير الأرض وتبديلها جاء كما سبق أن عرفنا أن الناس إذا كانوا على الصراط أو في الظلمة دون الجسر يعني معناه أنهم يحشرون على يعني هذه الأرض ما غيرت الأرض ولكنها غيرت معالمها وذهبت جبالها وصارت أرض مستوية والتغيير والتبديل أرض مكان أرض وسماء مكان سماء هذا جاء في الحديث أنه الناس على الصراط أو في الظلمة دون الجسر. يقول من الذي يناقش الحساب؟ هذا سئل عنه من قبل هل هو خاص بالكفار أو لا؟ وقلنا أن الكفار لا شك أنهم هم الذين يهلكون ومن شاء الله عز وجل مناقشة من أصحاب المعاصي فإنهم يعذبون ويتحقق بذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه قبل أن يموت قال لأحد أصحابه قبل أن يموت بأيام بأنه سيتزوج بامرأتين من يزوج بامرأتين؟ لا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قبل أن يموت بأيام بأنه سيتزوج بامرأتين في الجنة آسيا زوجة فرعون ومريم بنت عمران؟ لا أدري. وما صحة حديث ما من عبد إلا وله ذنب يرتاده ما بين الغيب ما بين الفينة والفينة أو ذنبا هو مصر عليه؟ لا أدري. وهذا يسأل عن حديث إياكم وخضراء الدمن عن صحته. هذا حديث الأدباء، هذا يذكر الأدباء في كتب الأدب وليس بصحيح. وحديث أن فاطمة رضي الله عنها حينما تريد الدخول إلى الجنة يقال للناس غضوا أبصاركم فلا تروها حتى تدخل. لا أدري. تقول السائلة أرجو أن تعرض سؤالي على الشيخ. يا شيخنا أنا ولله الحمد ملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن أعمل في المستشفى ويوجد اختلاط بين الممرضين والممرضات وقد قالوا لي ذات يوم اخلعي الخمار فهل أبقى في هذا العمل أو ماذا أفعل؟ أفتوني جزاك الله خيرا. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، الواجب هو التمسك بأحكام الشرع وبالآداب الشرعية وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وأنت ابتعدي عن الرجال ولا تختلطي بهم وليكن عملك مع النساء، وأما الرجال فلا تختلطي بهم ولا تنزع الحجاب. وهذا كذلك يسأل عن صحة حديث من لم يجاور ثلاث فقد ضل، سوق يباع ويشترى فيه وإمام عادل وماء ماش. والله ما أدري كيف معنى هذا السير، يعني اللي ما يجاور السوق يضل وإمام عادل أيوة وماء ماش، يعني لعل الذي ذكر هذا يعني مقصد لأنه استراحة وأنه حصل راعة لأنه ما يتعب يروح يشتري أغراضه من مكان بعيد ولما عنده قريب يستفيد منه، والإمام العادل يعني يكون مرتاح يعني من يعني يعني يحصل له الراحة معه. لكن كلمة الضلال هذه ما تلائم يعني الكلام هذا أو المعنى هذا أبدا. ثم أيضا يعني الأسواق جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها أبغض البقاع إلى الله، يعني معناه يجاور أبغض البقاع إلى الله، يعني الذي يجاورها يجاور أبغض البقاع إلى الله كما جاء في صحيح مسلم أحب البلاد الله مساجدها وأبغضها إلى الله عز وجل أسواقها. أنا لا أعرف يعني شيئا لكن اللفظ يعني غير مستقيم، يعني بعضه مركب بعض على بعض يعني غير يعني يقول تاجران يبيعان سلعتهما للمؤسسات وبعد مدة تبين لأحدهما أن صاحبه يعطي رشوة للمؤسسة كي تقبل سلعته وعرضه من بين العروض الأخرى، فهل يواصل معه الشراكة؟ لا يواصل الشراكة معه أبدا، لا يشترك مع إنسان يحصل المال عن طريق الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. والمال الذي يحصل يعني عن ذلك لا شك أنه فيه محذور، فمثل هذا لا يصلح أن يشارك. نعم. يقول هل يواصل معه الشراكة وينصحه أم يفاصله؟ وإذا فاصله ما حكم الأرباح المسبقة؟ إذا كان نصحه، إذا كان جاهل أو عنده عدم معرفة ونصحه وانتصح ما في بأس، وأما إن كان يعرف هذا الحكم ويعرف أن الرشوة محرمة وأن الراشي ملعون والمرتشي ملعون، فإذا كان يعلم هذا وأظهر التوبة الصادقة والنصوح وأنه تاب لا بأس، وإن ابتعد عنه إذا كان غير مطمئن إلى صحته فإن هذا يدخل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والشيء الذي حصل فيما مضى لا شيء عليه فيه ما دام أنه ما كان يعرف فهو معذور وغير متميز، ولا فهو معذور فيما مضى، وإنما المحذور فيما يستقبل بعد أن علم. يقول في بعض الأحاديث أن المسلم إذا عمل سيئة لم تكتب عليه إلا بعد 6 ساعات، فربما يرجع ويستغفر. في حديث؟ في بعض الأحاديث. وش الحديث هذا؟ وين الحديث؟ 6 ساعات؟ وش التحديد هذا؟ يقول ذكرتم في شرحكم على كتاب شروط الصلاة وواجباتها لشيخ الإسلام عبد الوهاب أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، وذلك إن لم ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، وذكرتم أنه بمثابة غسل التبرد، فهل من بيان لهذه المسألة؟ نعم. وهل غسل الجمعة ليس من قبيل التعبد؟ رفع الحدث يكون من الجنابة ويكون من الإحداث الذي هو الوضوء، وإذا الإنسان اغتسل ولم يلمس ذكره بعد يعني في حال الاغتسال ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر يرتفع، وأما غسل الجمعة ما في رفع حدث حتى يضم إليه يعني رفع حدث آخر، لأن الحدث الأصغر يعني مستقل برفعه بالوضوء المحدد له، وغسل الجمعة ليس رفع حدث، هو عبادة لا شك، ولكن ليس برفع حدث، اللي رفع حدث هو الجنابة، فإذا نوى رفع الحدثين ولم يمس ذكره بعد غسل فرجه فإنه إذا نوى الحدثين يرتفعان، وأما الاغتسال كون الإنسان يغتسل وينوي رفع الحدث الأصغر مع أن الغسل ليس فيه رفع حدث ما يرتفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يحتاج إلى وضوء، يعني غسل اليدين غسل الوجه ثم اليدين ثم المرفقين ثم المسح ثم غسل الرجلين، فالفرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة أن غسل الجنابة في رفع حدث، وغسل الجمعة ليس في رفع حدث، وإنما هو طهارة ونظافة، ولا شك أنها عبادة لكن ما فيها رفع حدث، هذا هو الفرق بينهما. يقول ما حكم رقية الحيوانات والجمادات مثل السيارة؟ الإنسان يدعو لها بالجمادات والسيارات يدعو بالسلامة، وأما كون إرقاها وينفث عليها ليس لهذا وجه، وأما بالنسبة للإبل أو الحيوانات معلوم أنها تأكل وأنها يعني تتغذى مثل ما يتغذى الإنسان، فإذا يعني أحد يعني عانها وعرف أنه أعصابها بعين ثم بعد ذلك طلب منه أن ينفث أو أن يستغسل فيمكن، لأن هذه حيوان يموت يعني قد يحصل له الموت وتخرج روحه بسبب هذا الشيء الذي حصل، وأما بالنسبة للحديد وغير ذلك فهو لا يرقى ولا يصب عليه ماء. يقول أخ يضرب أخاه ويظلمه ويمنعه من ويمنع الناس من زيارته وهو مريض، فهل له أن يدعو عليه؟ المريض المانع ولا الممنوع؟ الممنوع. أخوه ممنوع؟ المانع أخوه يمنع الناس من زيارة هذا المريض. أيوه؟ ويضربه. يضربه وهو مريض ويمنع، يعني يزيده مرض. الواجب عليه أنه يتقي الله عز وجل وأنه يرفع أمره إلى الجهات التي تمنعه، وأما كونه يعني يدعو عليه له أن يدعو عليه، لكن الأولى لا يدعو عليه، ولكن يسعى إلى تحصيل مقصوده بكفه أو بمنعه، بكونه يمنع، يرفع أمره إلى المسؤولين حتى يمنعوه من أن يعاقبوه على إساءته إذا كان الأمر صحيحا. هل يجوز للرجل أن يدعو الله وهو متوجه إلى الروضة؟ الإنسان لا يستقبل يستقبل قبور ولا يستقبل يعني في دعائه إلا القبلة، يستقبل القبلة، وأما كونه يتعمد أن يستقبل قبور ويدعو فهذا غير صحيح. ما حكم إجابة المؤذن؟ إلا إذا كان عند القبر وهو يسلم ويدعو للمقبورين فهذا هو المقصود من زيارة القبور، وأما كونه يستقبل القبر من أجل أنه يعني يرجو البركة من هذا القبر وأنه يستقبله فهذا غير صحيح، وإنما الذي يستقبل القبلة، الإنسان يستقبل القبلة. ما حكم إجابة المؤذن؟ إجابة المؤذن بعض العلم قال بوجوبها، وبعضهم قال أنها مستحبة، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي فيه أن الناس كانوا يعني في زمن عمر رضي الله عنه إذا جاء ودخل يعني كان يعني يصلون، فإذا دخل الخطيب جلسوا والمؤذن يؤذن يتحدثون، يعني يحدث بعضهم بعض ويلتفت بعضهم إلى بعض. بعض العلماء قال إنها مستحبة لأن هذا هو الذي يصرف أو أن هذا هو الصارف، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون يأتي بذلك حتى ولو كانت مستحبة، يعني يأتي بما هو مستحب. ما حكم من يغيب عن أهله عن زوجته أكثر من 3 سنين لتحسين ظروفه ولصعوبة المعيشة وكسب الرزق في بلاده؟ إذا اتفق معها على ذلك لا بأس، وإذا كانت تمانع يعني من ذلك وأنها تريد أن يأتيها بين وقت وآخر أو في أوقات تتفق معه عليها فلا بأس، ولكن المدة الطويلة مثل 3 سنين أو كذا يعني فيه أقول فيه ما فيه، وإذا كانت وافقت لا إشكال. يقول لدي عقار وأردت أن أؤجره لمستأجر وأدخل به الدش، فهل علي وزر؟ نعم عليك وزر، وعليك أنك لا تؤجر عليه، لا تؤجر عليه، وإذا لم يعني هذا أخرجه، لأن هذا الدش يجمع قاذورة العالم كلها أو أوساخ العالم كلها يدخلها في البيت. إذا ذكرت لشخص